لأقوال العباد عليم بن قسيم. بما يفعلون وفي الآيتين أن من أفعال الله تعالى الاصطفاء والاختيار، وأنه على ما يشاء عز وجل، كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني ويختار ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. في بعضهم استدل بالآية على أن صالحي البشر أفضل من الملائكة، وقال إن قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، أن العالمين جمع عالم، وأن هذا يشمل عالم الملائكة. وعلى أي حال هذه المسألة مما هذه مسألة من فضول العلم، يعني إيش يعني إحنا أفضل من الملائكة، صالحو البشر أفضل من الملائكة أفضل، وماذا سينبني عليها من الأعمال؟ فالخوض فيها يعني فيه من التكلف ما فيه. طيب، وفيها أو وفيها يعني في الآية أن البشر جنس واحد بعضه من بعض، والرد على من زعم أن البشر متطورون من جنس آخر كالقردة، أو فصيلة الثدييات من الحيوانات، فالآية صريحة بأن البشر جنس مستقل بنفسه غير متطور ولا متحول من غيره. شوف قوله إن الله اصطفى ذرية بعضها من بعض، هو جاب أول واحد آدم والبشر والثاني كلهم بعضهم من بعض، ف فإذا هذا جنس مستقل، هذا ما هو متطور من غيره ولا ناشئ من غيره ولا متحول من حيوانات أخرى ثدييات، كما يقول بعض الضلال الكفرة. وفيها أن الاصطفاء نعمة من الله ينبغي شكرها، فالمسلم الحق المستقيم يحمد ربه أنه جعله حيا وليس جمادا، وجعله إنسانا وليس بهيمة، وجعله مسلما وليس كافرا، وجعله من أهل السنة وليس من أهل البدعة، وجعله مستقيما وليس عاصيا فاسقا. وإذا كان يدعو إلى الله على بصيرة يحمد ربه أنه جعله صاحب علم وليس جاهلا، وأنه جعله داعية إلى الله وليس قاعدا متكاسلا، وفي الآية أو وفي قوله تعالى والله سميع عليم موعظة للنصارى بأن الله يسمع قولهم، بأن المسيح ابنه، تعالى الله عن ذلك، وأنه عليم بعقوبتهم، على باطلهم. طيب ايش في التفاسير؟ سعد رحمه الله يقول: ومن الفائدة والحكمة في قصده علينا أخبار هؤلاء الأصفياء أن نحبهم ونقتدي بهم، ونسأل الله أن يوفقنا لما وفقهم، وأن لا نزال نزري أنفسنا بتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم ومزاياهم الجميلة. طيب، وفي الآية ذكر أصفياء الله لنتبعهم ونقتدي بهم، لنتبع فبهداهم نقتدي، لنتبع هديهم ونقتدي بهم، لنتبعهم ونقتدي بهديهم، لنتبعهم ونقتدي بهديهم فبهداهم نقتدي. طيب غيره، وإيش؟ غيره في شيء وزي. طيب وفي الآية رد على النصارى الذين يزعمون ألوهية المسيح، وأنه ابن لله وليس من البشر، فبين عز وجل أن عيسى عليه السلام من نسل إبراهيم الخليل، فبين عز وجل أن جد عيسى عليه السلام هو عمران، الذي هو من نسل إبراهيم الخليل عليه السلام، الذي هو من نسل نوح عليه السلام، الذي هو من نسل أبي البشر وأصلهم آدم عليه السلام. طيب غيره، كان خصمه لآخر، ودل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من أحوالهم الموجبة لذلك فضلا منهم الموجبة لذلك فضلا منه وكرما. طيب في شيء آخر؟ جميل. وفيها أن الله يعلم إيش قال من يستحق، من يستحق الفضل والتفضيل فيضع فضله حيث اقتضت حكمته، يعني اقتضت حكمته أن يجعلها في أن يجعل التفضيل في إبراهيم، خلاص اصطفاه. اقتضت حكمته أن يجعل التفضيل في نوح، اصطفاه، وهكذا. مع ذلك لا سؤال، يعني هذول منهم لا يكون هذا من تحريف يعني هو يشير إلى من الآن القراءة هذه، فأنا بشوف هذول يعني من أهل السنة ولا من، لأنه ما في قراءة، ما في القراءة. أي فأقول يمكن يعني إنهم هذا من افتراءاتهم. أي. أيوة فا. يعني هي المسألة من نوافل أو من ليست من مسائل العلم التي يحرص عليها، يعني كائن الواحد الحسن الإنسان ما أتركه ما لا يعني قضية التفضيل بين البشر والملائكة وإيش ينبني عليها، يدخل في نقاشات يقول لا هذول أفضل، إيش الدليل كذا، لا هذول أفضل، إيش الدليل، هذول يا أخي يعصون، لا يعصون الله ما أمرهم، هذول يعصون، طيب هذول يتوبون، ولكن طيب هذول ما فيهم شهوة، هذول فيهم شهوة، وش يعني الدخول في النقاشات هذه ما لها، إيش الفائدة منها؟ طيب هذا الأخ عبد الله من أمريكا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وجدت حديثين لم أستطع تحقيقهما في جامع البيان في تأويل القرآن الطبري، القول في تأويل قوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، حدثنا حسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، قال ذكر الله أهل بيتين صالحين ورجلين صالحين ففضلهم على العالمين، فكان محمد من آل إبراهيم. ذكر إيش؟ رجلين صالحين اللي هو آدم ونوح، وأهل بيتين صالحين اللي هم آل إبراهيم وآل عمران. طيب وأخرج ابن جرير يقول في الموضع الثاني مجلد الثاني سورة آل عمران، أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس في قوله وآل إبراهيم وآل عمران قال هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هي اللي في القرآن إلياسين اللي هو إلياس عليه السلام، مو آل ياسين، هي ما هي آل ياسين، هي هي إلياسين، فالمقصود بإلياسين إلياس عليه السلام. طيب يقول: وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة في الآية: ذكر الله أهل بيتين صالحين ورجلين صالحين ففضلهم على العالمين، فكان محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. فكان محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. طيب، لما كتبنا ذرية بعضها من بعض ايش قلنا؟ الخلطة ومتناسلون من بعضهم في النسل ومتجانسون في الدين والثقة والصلاة والذرية مأخوذة. لا، قبل والذرية، قبل والذرية. قال قتادة رحمه الله، وصح عن قتادة رحمه الله في قوله ذرية بعضها من بعض، وصح عن قتادة رحمه الله في قوله ذرية بعضها من بعض. نعم، قال: في النية والعمل والإخلاص والتوحيد له، في النية والعمل والإخلاص والتوحيد له. بالنسبة لسؤال الأخ عبد الله من أمريكا عن الحديث، في كتاب الصحيح، التفسير الصحيح للدكتور حكمة بشير ياسين، قال: أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن، يعني أن السند حسن، عن علي بن أبي طالح عن ابن عباس قال: هم المؤمنون من آل إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد. يقول الله عز وجل: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. هذا بالنسبة لقضية تحقيق أو الحديث. طيب، فقالوا: فيما اصطفاهم به ثلاثة أقاويل. الأول: أنهم اصطفاهم باختيار دينهم لهم، وهذا قول الفراء. والثاني: أنهم اصطفاهم بالفراء. نعم. والثاني: أنه اصطفاهم لتفضيلهم في الأمور التي ميزهم بها على أهل زمانهم. والثالث: أنهم اصطفاهم باختيارهم للنبوة، وهذا قول الزجاج. هل يمكن نأخذ منها مثلا تنشئة أهل البيت على الصلاح، وأن هذا يعني سبب لذكر الله أو لثناء الله عليهم، يعني أن الذي يهتم بأهل بيته ويصلحهم فإنه يعني يحوز الفضل من الله، أن الله أثنى على أهل البيت صالحين، لأن الله أثنى على أهل البيت صالحين، ففي فضل أن يكون أهل البيت على الصلاح. يعني هو أغلبهم، يعني الآن نوح أكثر أهل مسلمين، إبراهيم أهله كذلك، عمران آل عمران، فهذول يعني أهل بيت مباركين. طيب نكتب يعني وفيها فضل تنشئة المسلم لأهل بيته على الدين والتقوى والصلاح، وأنه سبب لثناء الله عليهم، واصطفائهم على غيرهم، من الذي ذكر يقول ذكر رجلين وايش ايوه قال قتادة رحمه الله تكمله يعني قال قتادة رحمه الله فقال الله فقال قتادة رحمه الله ذكر الله أهل بيتين صالحين ورجلين صالحين ففضلهم على العالمين. هذا كلام قتادة يقول فكان محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم. تكملة الكلام عيسى عليه السلام يكون كلام صحيح أن الاصطفاء ليس على النبوة فقط ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا طيب نقول وفيها أن الاصطفاء ليس خاصا بالنبوة فالله عز وجل يصطفي الصالحين والأخيار والأبرار هذا كل التفسير هذا تفسير كل القرآن افتح على قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم سورة فاطر فاطر عندك تفسير كامل اي بشوف هل هي وراثة النبوة طيب حتى نتأكد هي وراثة النبوة ولا حتى ما نستدل بها وهي يعني حتى يكون الاستدلال في موضعه ايش قال؟ والذين اصطفينا اورثنا الكتاب الذين اصطفينا. بس خلاص وراثة العلماء هنا ايوه اقرا ايش الفائدة اللي كتبنا اخر شيء آخر فائدة. وفيها أن الاصطفاء ليس خاصا بالنبوة، فالله عز وجل يصطفي الصالحين والأخيار والأبرار. ويكون هذا سببا لتوريثهم العلم. وجعل الخير والبركة فيهم. قال عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وهم العلماء. سكر القوس وهم العلماء. ايوه اقرأ عندك. لا لا نبغى أورثنا الكتاب جاهز؟ إيه تفسير يقول تعالى ثم جعلنا صالحين للكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذي اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة ثم قسم إلى ثلاث أنواع وقال منهم ظالم نفسه وهو المفرق في فعل بعض الواجبات. طيب ماشي يعني انهم قالوا هذه الأمة ليس خاصة بالأنبياء ذلك كل الشيء في هذه الأمة. بس قال العلماء؟ لا ما قال هذه طيب. طيب. في سنن الترمذي رحمه الله قال في كتاب فضائل الجهاد في سبيل الله باب ما جاء في فضل المرابط حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا هشام بن عبد الملك حدثنا ليث بن سعد حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان بن عفان قال سمعت عثمان وهو على المنبر يقول إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح حسن صحيح غريب. قال محمد بن إسماعيل أبو صالح مولى عثمان اسمه بركان. بالنسبة للسند هشام بن عبد الملك الباهلي ثقة ثبت وليث بن سعد ثقة ثبت فقيه إمام مشهور وأبو عقيل واسمه زهرة ثقة عابد ويروي عن أبي صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان. أبو صالح مولى عثمان هو مقبول هذا يعني أضعف رجل في السند مقبول، يعني إذا توبع، إذا ما توبع يصير حديثه ضعيف. فيعني أن عثمان رضي الله عنه قال على المنبر: إني كتبتكم حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني. طبعا الحديث في فضل الرباط. فكأن عثمان رضي الله عنه يقول: يعني الحديث هذا أخشى لو أني حدثتكم إياه كان كل واحد راح في ثغرة من الثغور، تركتموني وحدي، ما عندي يعني مستشارين ولا عندي من حولي من أحتاجهم، فخشيت أنكم تتركوني إذا رأيتم الفضل اللي في الحديث هذا، تتركوني وتروحون إلى الثغور للمرابطة، لأن فيه أجر عظيم، فتذهبون عني فأحتاجكم ولا أجدكم. وثم قال: أحدثكم، رأيت أن أحدثكموه، رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سوى من المنازل. الرباط عرفنا وهو ملازمة الثغور، حدود المسلمين مع الكفار، وأنه خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. ألف يوم فيما سواه من المنازل، الحديث اللي مر معنا فيما سبق، وهو من أصح الأحاديث في الرباط، حديث مسلم في فضل الرباط. الرباط قال: جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن من الفتان. وجاء أيضا في صحيح مسلم: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. في أحاديث أخرى يعني في فضل الرباط، لكن دون حديث مسلم في الصحة، مثل حديث رباط يوم في سبيل الله أفضل من صيام شهر وقيامه، ومثل حديث هذا الذي ذكره الترمذي رحمه الله: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سوى من المنازل. وفيه رجل مقبول، يعني يحتاج إلى متابعة، وإلا كان السند ضعيفا، أو وإلا كان الحديث ضعيفا. والحديث في فضل الرباط ذكرنا لأن الرباط فيه خطورة، ويعيش على القلق، ما يدري، يقول العدو يهجم الآن بعد قليل، فلا يكون في أمن أو مأمن، في خطورة، في قلق، في سهر، في سهر، في حراسة، وأنه يطول قد أيام وأسابيع وشهور في الرباط. وطبعا هذا قلنا أنه كان سبب لحماية حدود الدولة الإسلامية المتشاسعة المترامية الأطراف، لأن المسلمين يحتسبون الأجر، كل منهم يذهب يرابط حفاظا على إخوانه المسلمين لئلا يفاجئهم العدو، ولئلا ترجع بلاد المسلمين إلى الكفار مرة ثانية يستولوا عليها، فبلاد فتحت صار فيها مساجد، مؤذنون وأئمة وقضاة علماء، كيف ترجع إلى الكفار مرة ثانية؟ ولذلك كان هذا الفضل العظيم للرباط في سبيل الله.